بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثامن في التعليق على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد بن جنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، بدار الحديث الإمام مالك بجلة القبادة المغربية، سائلين من المولى جل وعلا أن يبارك في شيخنا وأن يوفقه لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله العلي العظيم الرحيم الغفور العزيز الجليل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الجزاء والمصير، وبعد، فقد قرأت في الدرس السابق مقطعا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: والخلق ميتون بآجالهم عند العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد قرأت وإياكم في الدرس الماضي مقطعا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو قوله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله والنشور في يوم كان من مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذكرت أن هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله قد اشتمل على عدة أمور، وذكرت 6 أمور، وكان السادس منها متعلق بإثبات الميزان. وفي هذا المجلس، وهو المجلس الثامن، تتم بقية الأمور التي يدل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: الأمر السابع إثبات الصحف والكتب المشتملة على ما عمله العاملون في الدنيا من خير أو شر، حسن أو قبيح، طاعة أو معصية، شرك أو توحيد، سنة أو بدعة، قول أو فعل، وأنها تنشر يوم العرض والجزاء فتعطى لأصحابها فآخذ لها بيمينه وهو السعيد، وآخذ لها بشماله أو من وراء ظهره فيعذب. وقد دل على إثبات هذه الصحف والكتب القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقد قال الله جل وعلا في سورة التكوير: وإذا الصحف نشرت. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال عز وجل في سورة الكهف: أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما السنة النبوية فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. وأما الإجماع فقد نقله الإمام المزني رحمه الله في هذه الرسالة، وابن أبي زيد القيرواني المالكي في الجامع، وأبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، والسفاريني في لوامع الأنهار البهية، وعبد الرحمن بن قاسم في حاشية الدرة المضية. فقال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية: والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثامن أن الله تعالى المستفاد من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الله تعالى هو الذي يتولى الحكم بين خلقه يوم القيامة. وقد جمع حكمه هذا بين العدل والسرعة، فلا يظلم عنده أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، ويكون حسابه سريعا بمقدار القائلة بالدنيا دون أن يشغله حساب هذا عن حساب هذا مع كثرة أعداد الخلق وكثرة أعمالهم بإحاطة علمه وكمال قدرته. وقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء مقررا ذلك ومثبتا له: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات بكبة. قال: فطاشت السجلات وتكلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث حديث ثابت، وقد صححه الحاكم وابن حبان والبيهقي والذهبي والألباني وحسنه الترمذي. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه على أبي هريرة، فمن أهل العلم من رجح الرفع ومنهم من رجح الوقف، ولا يضر هذا الاختلاف لأن الموقوف يأخذ حكم الرفع كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، لأن مثل هذا الخبر لا يقال من قبيل الرأي. وقد صحح المرفوع الحاكم والذهبي، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الجامية والزنادقة: وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله: وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب. انتهى كلام الإمام أحمد. وقال الحافظ السجدي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو وحده. وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في رسالته المشهورة في السنة والتي حكى الإجماع على فيها، قال: ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز ربنا وجل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في درء تعارض العقل والنقل، والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة، لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا، وكذلك إذا ناجوه ودعوه أجابهم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لي نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول هذا لكل مصلٍ، والناس يصلون في ساعة واحدة، الله تعالى يقول لكل منهم هذا. وقد روي أن ابن عباس قيل له: كيف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. وأمثال ذلك كثير. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر التاسع أن الناس في الآخرة يصيرون إلى ما بدأه الله تعالى لهم وقدره وكتبه قبل خلقهم من شقاوة أو سعادة، من أهل الجنة أو من أهل النار، لا تغيير في ذلك ولا تبديل. من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه، وإن عمل بأعمال أهل الشقاوة، كما أن سحرة فرعون عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات ويكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقولوا هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت كلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. الأمر الثاني إثبات تنعيم المؤمنين في الآخرة بالرؤية بأبصارهم إلى ربهم الكريم العظيم وتكبير الكافرين بحجبهم عن رؤيته سبحانه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرؤية عن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يقول ولا خلاف بين القائلين عن رؤيتي في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. ذكر هذا في مجموع الفتاوى. وهذه الرؤية تجحدها وتردها طوائف الضلال على عادتها، فقد ردتها الجهمية وردها المعتزلة وردها الرافضة مع أنها ثابتة بالقرآن العزيز والسنة النبوية المتواترة وإجماع السلف الصالح أهل السنة والحديث. أما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة القيامة عن وجوه أهل الإيمان في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله ناظرة أي حسنة بهية لها رونق ونور بسبب ما هي فيه من النعيم والبهجة والسرور. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها بعيونها التي في وجوهها النظرة الجميلة. وقال الله تعالى في سورة المطففين عن الكفار في الآخرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية فيها فائدتان، إحداهما إثبات حجب الكافرين عن رؤية ربهم يوم القيامة، والثانية الإشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنه سبحانه لما حجب الفجار عن رؤيته عقوبة دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد جاء تفسير هذه الزيادة في السنة النبوية لأنها النظر في الأبصار إلى ربهم يوم القيامة، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شقيا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب عن تحية المؤمنين يوم يلقونه في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقد نقل الأئمة الأجري وابن تيمية وابن قيم الجوزية غيرهم إجماع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة، تحيتهم يوم يلقونه أي يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. وأما السنة النبوية فالأحاديث التي تثبت هذه الرؤية كثيرة مستفيضة مشتهرة، بل نص الإمام بل نص الأئمة الأجري وأبو عمرو الداني وابن تيمية وابن القيم وابن قيم الجوزية وابن كثير وابن أبي العز الحنفي والشنقيطي رحمهم الله على تواترها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. انتهى كلام الحاكم ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبي سعيد واللفظ له: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وفي حديث جرير بن عبد الله عند البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا. وقد تقدم أيضا حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم في تفسير الزيادة في آية سورة يونس، وأن المراد بها الرؤية. وأما الإجماع فقد نقله الإمام أحمد وقتيبة بن سعيد وابن خزيمة والمزني في هذه الرسالة، وابن جرير الطبري والبغوي وأبو الحسن الأشعري وأبو عمرو الداني وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم. بل قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله عن هذه الرؤية في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. ونقل الإمام الأجري رحمه الله عن أهل العلم أنهم قالوا: من رد هذه الأخبار، يعني الأخبار التي في الرؤية، من رد هذه الأخبار فقد كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله بالدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. ومن المسائل التي يتطرق لها العلماء رحمهم الله تعالى عند الكلام على الرؤية ما يأتي: أولا، رؤية الله جل وعلا عيانا في الدنيا. وقد ذهب بعض أهل الضلال من الصوفية إلى أنهم يرون ربهم في هذه الدنيا ويتلقون عنه الأحكام ويأخذون عنه الأمور. وهذا القول باطل في السنة والإجماع، فقد أخرج مسلم والترمذي واللفظ له وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا. وقال أيضا: ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثانيا، أو المسألة الثانية الأولى كانت عن رؤية الله جل وعلا عيانا في الدنيا، وهذه المسائل أذكرها من باب الزيادة وإلا المصنف لم يذكرها. المسألة الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين. وقال أيضا: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه في الدنيا فهو أيضا غالط قائل قولا لم يقله أحد من الصحابة ولا الأئمة. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. وقد وقع غلط لبعض الناس في هذه المسألة حين وجد في بعض الأحاديث رأيت ربي، أو في كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدا رأى ربه، لكنه رضي الله عنه لم يقل بعينيه ولا نقل هذا عن أحد ولا نقل عن أحد من الصحابة ذلك، بل جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: رأى محمدا ربه بفؤاده مرتين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لا أحمد ابن حنبل ولا غيره، لا أحمد ابن حنبل ولا غيره، ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال رآه بفؤاده، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. ولم تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس وقال إن عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس ذكر رؤية الفؤاد ولا منافاة بينهما، ومن جعلهما قولين مختلفين، ومنهم من جعلهما قولين مختلفين، وأكثر أهل السنة يرجحون قول ابن عباس لما فيه من الإثبات ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي، وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رأيت ربي بعيني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وكل حديث فيه أن محمدا رأى صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه بالأرض فهو كلم باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد عنهم. المسألة الثالثة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، حيث أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: معنى هذا الحديث معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. وقال أيضا: وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي في كتاب الرد له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وقال أيضا: الواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك، وما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه السلف والأئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة، وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه. انتهى كلامه. المسألة الرابعة وهي عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهذه الرؤية ثابتة له صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قال لأصحابه: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعشت في مصلايا حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك يا رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. وهو حديث صحيح قد صححه أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وابن عبد البر وابن الجوزي وابن تيمية والألباني وأحمد شاكر وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث ونحوه كلها رؤية منام، وكانت بالمدينة بعد المعراج، وأما أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر رؤيته البتة أصلا. المسألة الخامسة وهي عن رؤية المنافقين والكافرين لربهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له كما في مجموع الفتاوى: فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 100 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون اختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. والأقوال 3 في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، المسر للكفر هو المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب،

فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميد السيل. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق متعددة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهو حديث صحيح وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والبيهقي وابن تيمية والذهبي وابن كثير والألباني وغيرهم. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى شرحه على سنن أبي داود وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخول النار، أما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. انتهى كلامه. وهذه النصوص التي سمعتموها وغيرها تنقض مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على أهل الكبائر بالخلود في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. وأما الإجماع فقد حكاه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والمزني في هذا الكتاب وحرب ابن إسماعيل الكرماني وأبو الحسن الأشعري وابن عبد البر المالكي وأبو بكر الإسماعيلي وابن تيمية وغيرهم. وبهذا أكون قد أنهيت الأمور التي تضمنها هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأسأل ربي جل وعلا أن نفع لي ولكم بما سمعتم في الدارين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. إياكم الله وبارك الله فيكم. السلام عليكم.